الآن نوزع الجوائز لكم الخير. نذكر الأسماء ونذكر هات الأسماء. أنت كتب الأسماء مكتوبة هنا كل مرتبة مكتوبة هنا مرتبة يلا هات ال أين الكتاب؟ أين كتاب الجائزة؟ موجودة هنا هذه الكتب. طيب ضلع أنا أعطيك لا خلي خلي بس طيب أنا ودي إن إنكم ذكرتوا كتبتوها أحسن. طيب يلا امشي ابدأ بالأول. الانفصال القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الانفصال القرار منصور بن محمد السعيدي. منصور بن محمد السعيدي. وذكر هنا 40 فائدة كلها صحيح. طيب ما هو موجود؟ لا يا ما لعله سافر. إذن يكون الجائزة اللي بعده. طيب يلا المسابق الثاني. قل المسابق الثاني. يلا همشي همشي. المسابق الثاني علي هاشم حمزة الشهابي. علي هاشم حمزة الشهابي غير موجود؟ جاء ذكر يشتر بيده ولا جاهم. طيب ذكر 55 فائدة 18 فائدة خطأ 37 صحيح. طيب هذا اللي بعده المتسابق الثالث فهم طالبين ماجد عباس ومحمد محفوظ. ايش؟ ماجد عباس ومحمد محفوظ. طيب يعطيانك كتاب واحد. كتابين يا شيخ. كتاب واحد. كتاب واحد. صح. حق الرأي. حق الرأي. لا لا. عطى الثاني. عطى الثاني. أفضل هدية حتى. يلا. المتسابق الثالث. ما هو المتسابق؟ المسابق. المسابق الثالث. عزة عبد الله حلواني. عزة عبد الله. حلواني. حلواني 31 هذا جد هذا جد شاء بس كم 31 فائدة وكلها صحيح. طيب الرابع المسابق الرابع إبراهيم أبي سرور الحربي. إبراهيم أبي سرور الحربي. طيب 54 فائدة 23 مخطئ 31 صحيح. قلت أذكر الصحيح ولا الباقي؟ طيب تفضل. شفنا لا يروح هذا الرجل. الجائزة السادسة غازي سعيد محمد عثمان. المسابق السابع أصبر فليج السادس هات. طيب هذه لي ولا عليك لي؟ طيب زكرا. المسابق السابع سالم أبو دجان 29 فائدة واحدة خطأ. واحدة خطأ. زين أين أبو دجان؟ ما نسلم الأسم يا شيخ اللي يسنى دائم. هذا هو؟ هذا سالم أبو دجان؟ لا لا مو هذا أبو دجان. إيه هذا هو؟ أنت سالم أبو دجان؟ لا ابو دي احنا حسبناه سالم حسبنا سالم هو ذاك اسمه ابو دجان. ناظر الورقه شيخ مكتوب ابو دجان احنا حطينا سالم. نعم هذا هو معك تبعيه ولا ما حاجه. بعده المسابق الثامن عبد العزيز التويجري 28 فائده وكلها صحيح. انا التويجري عبد العزيز. طيب هات اللي بعده يلا ترقع على الساعة وقت الأسئلة. يلا عبد القادر إدريس سلطان. عبد القادر إدريس سلطان هذا اللي جاء هذا توجري. طيب هات بين إن إحنا شخصنا ذكرنا أكثر القادر. نعم إحنا ذكرنا ما أخترنا اللي أكثر قادر اللي ذكر إيه ما رتب فهم الأول خلاص هات هذا اللي بعد. المسابق صالح عبد الله العقيدة. صالح ايش؟ عبد الله العقيدة. اي طيب. 29 فائدة، واحدة خاطئة و 28 صحيحة. طيب. خلص هذا. خلص هذا الجواز؟ اي خلص. طيب فيها فيها اثنين جوابهم متطابق، ما ادري هل هذا من توارد الخواطر؟ المسابق الاخير عادل محمود عبد القادر ابو الحسائي. طيب هات الجائزة. قضى الجواز أصلا الله أن السبب أن هذا دخل علينا الأخر غاز السبب، والأخوان أخذت أثنين وهم واحد. أين هو؟ على كل حال يأتي لنا إن شاء الله لنا في مكتب المكتب بعد العصر بكرة إن شاء الله نحصل على الجائزة. اسمه عادل محمود عبد القادر أبو الحسن. موجود عادل؟ خلاص تأتينا إن شاء الله بكرة العصر، خليك مكانك تجينا إن شاء الله العصر. المكتب هذا اللي في باب السلام في الدرج في الدرج. ها؟ لا يأتي هو فقط. يلا الآن نبدأ بالأسئلة. الأسئلة يا شيخ. ها؟ شيخ. إيه. خلاص. خليك بعد العصر بكرة إن شاء الله تعالى. خلاص. زوجتك فترة عن نفسي. زوجتك في مصر وأنت هنا. الشيخ خلاص. الله عن نفسي. المرأة تقول أصلاً. أجلس أجلس أجلس أجلس. خرب كثير هذا. الشيخ حطتك يا حطتك. في أسئلة. خرب كثير هذا. في أسئلة سبق أن بعض الإخوة أعطانا سؤالاً أو وجه إلينا شعراً، يقول إن قلبي قد تشرب بالمعاصي وتكبل، من يفك القيد منه ويداوي إيش ما تعطل. أين فأجبني يا فلان عن سؤالي وتفضل. نحن أجبناه بالشعر وإن كنا لسنا الشعراء، ويقرأه القارئ الأسئلة. من؟ تفضل تعال. لا سأل قرأت المطلوب. أيها الجدي أبشر بجواب الله يعبر وتخيل الافتر. أنا أرد عليك اقرأ وأنا أرد عليك. فضل السر من الجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جواب السائل الذي سأله الشيخ، أيها الجدي أبشر بجواب لا يعبر من ثقيل بافتقار لغني ذي تفضل، إن قلبا بالمعاصي مشرب وقد تكبل مشرب وقد تكبل. يقول أيها الجدي أبشر، الجدي لأنه يقول أنه من جدة، أيها الجدي أبشر بجواب لا يعطل من فقير ذي افتقار لغني ذي تفضل، إن قلبا بالمعاصي مشرب وقد تكبل، داؤه داء عظيم طبه يعي ويثقل، وشفاه بكتاب من إله قد تنزل، ردفه هدي نبي فالتزم إن كنت تعقل، مستعينا بعظيم يقبل التوبة ويجمل. أين؟ طيب هس نعم هالسؤال يا شيخ اقرأ حقك. أنا قايله ها؟ أنا قلت الشعر